بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل الورود في البحث أمس تعرضنا بأن صاحب الكفاية تعرض بمقدمات قبل البحث، لأن الأستاذ ذكر طائفة من المقدمات في مجال وطائفة في مجال آخر. ظاهرا هذا الذي ذكرناه كان سهلا واشتباها، اعتماد مني على الذاكر ظاهرا لعدم الرجوع إلى كتاب الكفاية. على أي المطلب الذي نقلناه صحيح لا إشكال فيه، لكن هل تعبير بأن مقدمات البحث والأستاذ فرق بينها هذا اشتباه سهل. اما به خدمتون، صاحب الكفایه له مقدمات فی البحث کما نقدنا مقدمات عراقی و الاستاذ و غیره، و له مقدمات فی بیان مطلوبی فی به اصطلاح اثبات به اصطلاح مرادی، مقدمات فی مقام استدلال مرادی. الشیء الذي حصل هو حصل عندي، قلت انا اتعجب ان الاستاذ ذكر طائف هنا طائف هنا، لا، المقدار الذي ذكره الأستاذ مقدما هذا مقدمات البحث، و اما ما ذكره سيد الأستاذ اربع مقدمات امس و قرأنا صحيح، ما نقلنا صحيح و انا في اشكال كن، الا انه مقدمات الاستدلال مو مقدمات البحث. و لذا قلنا غدا نناقش في هذه الكلمات، لا اليوم لا نناقش في هذه الكلمات، لانها مقدمات الدليل مقدمات البحث. ده صار اكثر لعله من 20 سنة اعتمادی کان علا ذهنی فی الکفایی علا این که ما کان فی اصحه حالا من هم اتعجب شما صدر حادر غلط من اندی ولی اشتباه لعله هم من الاستعجال و النسیان لعله علا این فعلاین فی الکفایی مقدماتون لأصل البحث و مقدماتون لدلیلی الذي امس ذکرنا اولا الى رابعا صحیح و سیعت انشاءالله مناقشاتو بود انشاءالله، لكن هذا كله مقدمات بدليله لا مقدمات للبحث. اشتباه صار حصل على عين وصحح الغلط على الإنسان محل السهو والنسيان. نعم هناك مقدمات للبحث عنده، هذا الذي قلنا السيد الأستاذ ذكر الثامنة والتاسعة، هذه مقدمات البحث مو مقدمات دليله. وكيف ما كان بما أنه صار هذا الخلط والاشتباه في كلماته، نحن بعد رعاية لحاله ولو جمله من المقدمات اولا به نفس الترتیب عند الاستاذ مذکوره و لا نحتاج الى شرحها، انا اینکه به مکان مراعاتا لحقی و خصوصا هذا الاشتباه امس حصل، فنتعرض لنقل مقدمات البحث. الان کلامنا في مقدمات البحث مو في مقدمات الاستدلال. قال طبعا الان انقل العباره، واضح كتاب شما بحث شما در منافعه الكفايه، لكن كان موجود عندي كتاب سيد الحكيم حقائق الاصول. على الفصل اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهي في واحده، وتعرض رحمه الله الاول المراد بالواحد، المراد بالواحد وانه خارج الواحد بالنوع خارج، وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كسجود. هذه المطالب التي ذكرها هنا بعينها تعرض لها الأستاذ، كل ما ذكره الأستاذ هنا موجود لا فرق فيه، لا نحتاج إلى ذكره ثانيا. وذكرنا بأن الأصولين السنة ذكروا شيئا والأصولين الشيعة حاولوا أن يبينوا، لكن لم يرجع الأصوليون الشيعة إلى كلمات السنة. مثلا تصور الاصولیون شیعه بحث سجود لله و الصنم خارج عن بحث اجتماع الامر والنهی، بینما وجدوا فی کتب السنه کلامی انه جعله من اجتماع الامر والنهی. مثلا مو ان صاحب الکفایه را کتاب العامدی ولا سید الخوی را کتاب العامدی، نقل عن کتب السنه هذا المعنى اجتماع، فهؤلاء تعجبوا قالوا هذا ليس من الاجتماع في شيء، وبينا ان الاجتماع له معنيان بمعنى من الاجتماع معنى ليس من الاجتماع. على أي ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر الأول وذكره الأستاذ في نفسه لا بأس به، لكن في مقام تصوير النزاع غلط أصلا خارج عن الكلام الذي قاله السنة. ثم تعرض الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادات. هذه المسئله به معناها شرحناها مرارا و تکرارا و ذکرنا ان فی جمله من کتب السنه و شیعه اصلا جعلا فی مسئله واحده. هو التزم رحمه الله ان الجهت المبحوث عنها فیها و التي تمتاز المسائل بالجهاد لا به الموضوع مثلا هی ان تعدد الوجه صاحب الکفایه ذکرنا کرارا و مرارا و تکرارا جعل محور البحث هاکده تعدد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدد متعلق الامر اولا. حال المطلب فی که بحث اجتماع الامر نه اند صاحب الکفایه مستمر رو تعدد العنوان یکی املا و جمله من منتخره ان صاحب الکفایه آمن و قلنا ان الاستاد جعل العنوان هاکده هل یسر نهی الى متعلق الامر املا. و بعد ذکرنا العبارات الموجوده و سیاتی لنا وجه آخر فتعرض لهذه المسئله و هو آمن ان النقطه عباره عن تعدد الوجه ينفع املا. ثم بله هو نفس البحث بما ان هذه الطبع ليست معروفه كفایه يهتج بصفه نداره ما شاء الله. و اما ما افاده في الفصول ثم تعرض لعبارات الفصول و رد عليه على اي حاله التعرض لهذه الكلمات بما انها تقدمت سابقا لا نحتاج اليها و انصافا مساله نهيه العباده فرق بينها و بين ما و ذكرنا ان جمله من السنه حتى مساله النهي في العباده جعلوها من قبيل ما اذا تعلق النهي بالوعظ. يعني اذا قال الشارع لا تصلي في الحريم قالوا امر باصل الصلاه و نهي عن ايقاعها في الحريم حتى في. لكن انصافا ذهب بعضهم الى ان مساله النهي في العباده عبارت ما اذا تعلق النهی به ذات العمل به ذات العباده اجتماع الامر و النهی اذا تعلق به وصف العمل هذا هم فی بعض الکلمات کما انه بعض آخر منهم افاد هاد الوجه فی مسئله النهی فی العباده یراد و عدمه لما یقال لا تصلی فی الحریم یعنی اريد منک عدم صلات فی الحریم. لكن في مسألة اجتماع الأمر لا يريد عدمه لا يقول أريد منك عدم الصلاة في القصر عدم الصلاة في القصر لأنه يريد من عدم القصر صلاة أو غيرها. هذا فرق ذكره جملة من السنة وإنصافا لا بأس إنصافا. وذكرنا الصحيح في المقام أن طبيعة الأبحاث لا بد أن تنقح وطبيعة البحث الأصولي في هذه المسألة في مسألة النهي في العبادات شيء وطبيعة المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي شيء. وخلاصة الفرق بينهما أن في باب اجتماع الأمر والنهي يتعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر ولذا لابد أن يكون بحصة منه. أما في باب اجتماع الأمر والنهي لا يتعلق الأمر بالطبيعي والنهي بالطبيعي ولذا يترتب عليه ان في باب مسألة النهي في العباده نفس العمل منهيون و ولذا بناء على هذا الترابط بين النهي والامر يكون ترابطا تعبيريا. النقطه الاساسيه اقيموا الصلاه لا تصلوا في الحريم لا تصلوا في الحريم اكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء الترابط تعبيريون یعنی نفس تعبیر الموجود فی باب الامر نفسه فی النهی موجود ولذا قلنا الجمع بینهما انصافا عقلائیون لیس فی مشکله به خلاف ما قال بعض الاحناف انه لا حتی اذا قال صلی ولا تصلی فی الحریر امر بالصلاة و نهی عن الایقاع فی الحریر مو نهی عن نفس الصلاة لیکن خلاف الله انصافا الفهم العرفی لا یساعد على هذا الكلام. هذا من جهت. و اما فی باب اجتماع الامر و نهی به ما ان متعلق الامر طبیعیون و متعلق نهی طبیعیون الترابط بین هما فی مرحله تحقق لا فی التعبیر یعنی الربط بین الامر و نهی به لحاظ ظرف الخارج هذا هو الذی یعنی النکته لماذا نطرح هذه المسئله هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد لانه هو حصل ترابط لولا الترابط خب لا نبحث اذا قال الشارع صل و قال لا تزن خب لا نه هر اینو جنب خب لا اینکه الانسان فی حال زنا یصلی خب لا یعقل هذا شيء اذا قال الشارع صل ولا تاكل مال الغير مثلا لا تجلس على سفره مثلا فيها الخمر، خب جلوس على سفره غیر صلاه، لا تاكل من سفره فيها الخمر مثلا، خب لا ترابط بينهما، بين سفره اكل من سفره فيها الخمر بين الصلاه. فلماذا نطرح هذا البحث؟ لأننا تصورنا ترابطن بینهما ربطن الکلام ان ترابط بین احکام تارتن اصولا لا یسو صابا ترابط لایی بوده، خب لا اشکاله لا ربط لعهده ها، مثل صلات مثل الاکل من مائدت یشربو فی الخم یشربو، خب معلومان الاکل لا اشربه مع صلات. نعم الکون فی بیت فیه قارت من الخم یسو صابا مع صلات، لكن الصلاة مع الأكل من سفرة يشرب عليكم ثم إذا حصل الترابط في الواقع. نحن في الأصول نتكلم حول أنحاء الترابط بين الدليلين، هذا بحث أصولي. هذا الترابط تارة في مقام التعبير موجود، هذا يعبر عنه في باب التعارض بالجمع المقبول بالجمع بالتعارض غير المستقر، أكل ولا سكر في الصاغ العلماء، صل ولا تصل في الحريم نهي، هذا نهي في العبادة لأنه ربط موجود، يعني بعبارة أخرى بين الصلاة في الحريم وبين مطلق الصلاة ربط. وهذا الترابط إنما أحدثه بالتعبير، ولذا يسأل أن هذا الترابط يؤثر أي مقدار. نقل عن الأحناف أنه لا يوجب الفساد، لكن إنصافا يوجب الفساد لأن الترابط تعبيري ناظر إليه، فلا بد ان يوجد الفساد. المورد الثاني اذا حصل الترابط لكن لا من ناحيه التعبير، من ناحيه التحقق خارجاً، وهذا هو المفروض بالبحث مشدد اشتمال امرنا. فهل هذا الترابط الخارجي يسري ايضا الى مقام الجعل ام لا؟ فلذا البحث في مساله اشتمال امرنا ومساله النهي في العباده بحث واقعی، بحث اصولی و فرق جوهری بین همه ها. نه شرحنا به ما لا مزید علی ان جمله من الفقه ها و الاصولی تصور و ان وجود نهی مطلقا یقتضی الفساد ولو یجتمع موردن مع متعلق به هم. نقلنا من عبارات ابن حزم، نقلنا عبارات سید المرتضی رحمه الله، تصور و اذا قال لا تقصد یعنی هذا القصد لا يكون مقربا الى الله فالصلاه فيه نهي موجود، هذا التصور موجود، لا اريد ان اقول لا يوجد، هذا التصور في مساله اجتماع الامر النهي موجود، لكن انصافا كما سياتي ان شاء الله تعالى ضعيف. اذا اردنا ان نعطي للمساله صفه اصوليه هكذا، اذا فرضنا امر مطلق نهي مطلق، المكلف في مقام الامتثال والتحقق جمع بينهما. السؤال هذا الجمع في مقام التحقق يسري الى مقام الجعل والانشاء ام لا، بحيث انه الان يستكشف فقط امر او فقط نهي، فما افاده في الكفايه على اي جمله من الاصولين جعل هذه المساله ذيل مساله النهي في العباده. انصافا علميا يمكن التفريق بينهما، انصافا فرق بين المسالتين كما فرق بين هذه المساله التعارض حتى ما ترد. الثالث بله قال ان هذه المساله من المسائل الاصوليه لا من مبادئها الاحكاميه ولا التصديقيه ولا من المسائل الكلاميه ولا من المسائل الفرعيه يعني فقهيه. هذا المثل هم تعرض له الأستاذ بتفصيل وكلام الكفاية والأستاذ واحد وصحيح كلامه صحيح أن المسألة أصولية، لكن هذا لا يمنع من طرح المسألة كلامية أيضا، أما فقهية وكذا بعيد جدا. أصلا الغرض من تأسيس الأصول إفراز هذا عن الفقه، فلذا جعلها فقهية خلاف الظاهر جدا. أما الكلامية باعتبار الإطاعة والعصيان بهذا العنوان، هل يعني هكذا يطرح المسألة كما في الأصول يطرح هل يجتمع الأمر أم لا، في الكلام هل يجتمع الطاعة والعصيان أم لا؟ بعكس ظاهر ميشهش أصولي باشه بعد كلام ميشه باشه، امتثال شده یا نشده، اگه امتثال شده طاعت، اگه نشده میشه عصيان. يمكن طرح المسألة ولذا في دائرة الكلام يمكن طرح المسألة كما في الفقه هم أصولا كذلك، اوسع من هذا ترتیب. اصولا الانسان فی حال الاطاعه یمکن ان یکون عاصیا، الانسان فی حال عصیان المولا یمکن ان یکون مطیعا له ام لا، و ان لم یشتمل امر النهی هذا الامر الثانی ثالث الذي تعرض له. و تقدم الكلام نحن احتراما لصاحب الكفایه نقرا المقدمه. الرابع ظهر من مطاب كلامنا ان المساله عقليه ليست لفظيه، تقدم الكلام. الخامس ان الاجتماع الامر النهي يجري في جميع اقسام الواجب التخيري والتعيني وجميع اقسام الحرام، تقدم الكلام عن الاستاذ نفس الكلام الذي قاله الاستاذ. استاذ قد كان له اخراج صوره واحده، هذا ليس بيانه. الامر السادس يؤخذ في محل النزاع قيد الممدوحه، مراد مندوح سعه، یعنی الان مکان مباح موجود، انسان یصلی فی المقصود. و قال الاستاذ رحمه هذا موجود فی عبارت ناینی فی مادر، و قال الاستاذ لا اعتبار به هذا بحث اجتمال امرنه اوسع من داره، یعنی مبحث ان الصلاه والقصر يتحققان ام لا و انه امر و نهی اجتماعهما سواء کان هناك ارض مباح ام لا اوسع من داره. الاستاذم قال اوسع من داره، صاحب الكفایه میرا اوسع من داره، صاحب المحق نائل یرا اختصاص داده، ولی حق معهما، یعنی مع صاحب کفایه و الاستاد. نعم عدم المندوح یؤثر فی المسئله من جهت اخرى لا من جهت اصل صلب المسئله. السابع ربما یتوهم ان النزاع فی الجواز و الامتناع یفتع القول به تعلق الاحکام به تبایع و کذا، و تقدم الکلام الاستادم تعرض و اخیرا تعرضنا لکلام المحقق العراقی. هذه المقدمة شرحناها، قلنا نعم مسألة الطبيعة والفرد كيف تطرح، لأن هنا أطروحات مختلفة. إذا قلنا أن المراد من تعلق الحكم تكليف بالطبيعة يعني شأن الشارع جعل الكليات، هذا مراد، وليس له نظر إلى الخارج وعمل المكلف. والمراد من تعلق الأوامر بالأفراد يعني أشار مرحلة العمل بيلاحظها. إذا فرضنا هذا معنى هذا النزاع صحيح، هذا أصلا يترتب عليه ما نحن فتلك المسألة الأوامر تتعلق بالتبايع بالأفراد لابد أن تنقح، لأنه عدة فروض هناك، يعني عدة احتمالات وعدة أطروحات موجودة هناك. المسألة هناك لابد أن تنقح على بعض التقادير له وجه بما نحن فيه. هذه مقدمات سر تعرض لها الأستاذ رحمه الله بتفصيل في كلامه، يعني هو بنفسه ذكر هذه المقدمات. الأمر الثامن هذا الذي أمس قلت الأستاذ أورد هذا مقدما، هذا الأمر الثامن مقدمات البعث الذي ذكره فيما بعد مقدمات الدليل، اشتباه صار على أرجل معذرة كثيرة. الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلق الإيجاب والتعليم منات حكمی. هذا الامر الثامن تعرض له الاستاذ، یعنی فی کتاب المحاضرات صفحه 201 الاستاذ هذه المقدمات الزائده التي لم يذكر الاستاذ نفسه. عفوا بله هكذا موجود. قال المحقق صاحب الكفایه صفحه 201 المقدمه الثامنه ما هذا نصه، فمن هذه المقدمات الاستاذ ذكر نفس عبارة الكفاية كما انه في صفحة 208 قال واما المقدمة التاسعة ما هذا لفظه انه قد عرفت ان المعصبة. نه الاستاذ لم يتعرض للمقدمة العاشرة الاخر مقدمة لصاحب الكفاية قدس الله نفسه، هي المقدمة العاشرة على ما ببالي لم يذكرها الاستاذ نسام اشوف لعله اشتباه صار بلي. ولكن الاستاذ تعرض لمطلبه، لم يتعرض لكلامه نص عبارتي، لكن تعرض لتفصيل و ايضا خالف الاستاذ كلامه. على اين بما أن المقدمة الثامنة خب العاشر أقرأ المقدمة العاشر من الكتاب لأن الثامن والتاسع موجود في عبارة الأستاذ. العاشر المقدمه الاخيره في كلمات صاحب الجواهر، هدف صاحب الجواهر من هذه المقدمه كفايه، هدف صاحب الكفايه من هذه المقدمه، هذا بما انه شرحنا اكثر من مره بيان هذه النکته، لماذا المشهور بين اصحابنا ذهبوا الى الامتناع و في يعني اذا قالوا بالامتناع ان نهي مقدمه و هنا نهي موجود، قالوا في مرحله النسيان نسيان القصد او في مرحله الجهل موضوعا، ثم قال بل و بالحب الجهل بالحب حكموا بصحه الصلاه. هاي مشكله غرضه من الامر العاشر بيان هذا المطلب. وقد تقدم مرارا و كرارا في كلمات المحقق العراقي كان يستشكل على النائمين بانه اذا قلتم بهذا المسلك يلزم من بطلان الصلاه في حال الجهل والنسيان ايضا، كما ان الصلاه تبطل في حال الجهل والنسيان في الحرير مثلا بوجود النهي يعني. و تقدم ان صاحب ان المحقق العراقي حمل كلمات الاصحاب في باب الاجتماع على النهي العلمي، في باب النهي في المعاملات في العبادات والمعاملات على النهي الواقعي. تقدم هذه الكلمات صاحب الكفايه هكذا قرر. بله صاحب الكفايه توجیه لهذا الامر، بله انه النقطه في ذلك ان اولا المفروض ان في باب اجتماع الامر و النهي لابد ان نقول الملاك في کلیه ما موجود كما هو هكذا، فحینه اذن اذا كان جاهلا تعملو اذا كان جاهلا او اذا كان ناسیا ولو بالحکم، فبما انه جاهل و معذور الحکم ليس في حقه فعليا، انه جاهل لكن لابد ان يفرض ان الملاك موجود، فلذا شبیه ما قاله فخر الرازی لكن في باب العلم صاحب الكفايه قال به في باب الجهل فرق بينهما. صاحب الكفايه قال اذا اتى بالصلاه المقصود جهلا بالموضوع لا يعلم او نسيانا او اذا اتى بالصلاه جهلا بالحكم، مثلا كان مقلد لمجتهد يرى او كان من اهل السنه يرى صحه الصلاه في دار القصر يصلي فتره صار شيئي ويصلي، ثم تبين في المذهب الشيئي لا الصلاه غير صحيحه جهل بالحكم. قال صاحب الكفايه في هذه الصوره يحكم بالصحه لحصول الغرض بهذا، وان لم يكن له امر لان المفروض تقديم جانب النهي، لكن النهي من جهه النهي من جهه الجهل او جهه النسيان صار به اصطلاح غير فعلي، لكن لا يعني بعباره اخرى الفرق بين مساله اجتماع الامر والنهي والنهي في العبادات ان في باب النهي في العبادات ملاق غیر موجود، اذا قال لا تصلي في الحرير ملاق غیر موجود، اما في باب الشانه ملاق موجود، صلي ملاق ها موجود، لا تقصر ملاق ها موجود، لكن يقدم جانب النهي فاذا كان جاهلا او ناسيا بعد نهي لا يصير فعليا في حقه، اذا كان جاهلا حينئذ يحصل الغرض بهذا ولو في الواقع نهي عنه موجود، لكن الغرض يحصل. فقد تقدم مرارا و کرارا و تکرارا ان صاحب الكفايه رحمه الله يعتقد بسقوط التكليف بسقوط الخطاب بالحصول الغرض، من جمله موارد سقوط الخطاب حصول الغرض، مثلا قال الوالد لولدي جئني بما انا اشرب وانا عطشان، راح الولد يجيب الماء شخص اخر اتى بالماء، وبحين الامر يسقط، ولذا سقوط الامر شيء والامتثال شيء آخر، سقوط الامر قد يكون بحصول الغرض ولو لم يحصل الامتثال، الامتثال عبارة عن اتيان المكلف بجميع ما كان عليه، هذا اسمه الامتثال، لكن سقوط الغرض اوسع، سقوط الامر اوسع من الامتثال، بل من جهة اضيق يعني عموم وخصوص من وجه، اذا فرضنا ان الولد اتى بالماء لكن قبل ان يشرب الوالد اجي شخص و صب الماء او اهراق الماء یا مثلا یکی دیگه آمد خورد به زور گرفت خورد، خب نعلم ان الغرض لم يحصل، مادام الغرض لم يحصل الامر موجود، فکیف فرعیتون سابقاً ان الفخر راضیه بود امر و نهی لا یشتمعا لکن اذا صلا فی الدار المخصوبه تیسقط الامر بها مو امتثال شبیه ذاک الکلام هنا یقول الکفایه. فقط الفرق بین الکفایه و بین الفخر راضی، فخر راضی یقول مطلقاً یسقط ولو کان عالما لوجود الاجماع عنده. صاحب الکفایه یقول لا اذا کان معذورا یسقط، اذا کان جاهلا ناسیان الامر یسقط لجهله بذلك، لكن ملاک موجود. ولذا جمع صاحب الجواهر کفایه رحمه الله بین فتوى المشهور بالامتناع في الاصول و بین فتوى المشهور في الفقه اذا کان جاهلا موضوعا، طبعا المشهور عندهم بالموضوع، لكن صاحب الكفاية أضاف الحب، وسورة النسيان جمع بينهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه بهذا الوعد وهذا المطلوب. تقدم من عندنا أكثر من مرة، وإنصافا نقطة لطيفة، مثلا المحق العراقي جمع بينهما أن النهي بوجوده العلمي، ولذا قالوا هنا صحيح لأنه بوجوده العلمي لم يصل إليه، وهناك بوجوده الواقعي مثلا، و صاحب الكفايه هكذا جمع حصول الغرام. و سياتي ان شاء الله ان سل الورجيه جمع بنا ان الاصحاب لا يقولون بالامتناع اصل المطلب، انتم تقولون اصحاب يقولون بالامتناع، لا يقولون بالامتناع، اصحاب اجتماعيين انما يقولون بالامتناع فقط في مرحله الامتثال، فاذا كان جاهلا خب يحصل لا مانع منه السل الورجيه. فهناك صارت النقطه واضحه، مسالتان في الاصول وفي الفقه عند اصحابنا صارت سبب حيرة أصحابنا الأصول المتأخرين، من جهة ذهبوا إلى الامتناع، من جهة قالوا الصلاة مع الجهل بالموضوع صحيح، لكن في الحرير قالوا فاسدتهم. خب بناء على الامتناع مثل صلاة الحرير راح يكون صلاة المتواضعة. فقال صاحب الكفاية رحمه الله أقرأ شيئا منه، بلي بلي فيحصل به الغرام، و اما اذا لم يلتفت اليها وقد قصد القربه به اتيانه فالامر يسقط لقصد التقرب بما يصلح، لان الصلاه في ذاتها يصلح للتقرب لاجتماعه على المصلحه مع صدوره حسنا، لانه يرى انه لابد في حصول الغرض ان يكون بنحو، يعني لابد من حسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. اما حسن فعلي لأن الصلاة تقرب إلى الله وهذا الضرط الصلاة، وأما حسن فاعل لأنه جاهل لا يدري قصبه، فلم يستر منه قبح فاعلي لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر، يعني أمر بالصلاة، فيسقط الأمر للصلاة في الدار القصبية جهلا، وإن لم يكن امتثالا، ليس امتثالا بناء على تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من الجهل الى آخره الى ان قال وقد انقدح بذلك. ولی بذلك الفرق بین ما اذا کان دلیل الحرم الوجوب متعارضین و قدم دلیل الحرمه، مثلا هناك روایتون یصح الصلاة في الحرير روایتون لا تصح الصلاة في الحرير، و قلنا الصحيح ان الروایت الثانية صحيحتون، وقلنا الصلاة في الحي لا تصح، فجهلا صلاته باطل، لأن في الواقع الحكم الواقعي هكذا. بل وبينما إذا كان من باب الاجتماع لقيل بالامتناع وتقديم الجانب الحرمة حيث يقع العمل صحيحا في غير مورد، غير مورد يعني في عدة موارد يكون العمل صحيحا، من بيان غير مورد، موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرام بل للأمر باعتبار اطلاق الأمر. على این کیف ما کان الوقت انتهى، غدا ان شاء الله المقدمه الثامنه و التاسعه نقراها، و ان شاء الله بعد اون کافی في هذا البحث المقدمات و نذكر استدلالات الطرفين. على این کیف ما کان مره ثالثه نعتذر عن هذا الاشتباه. فصاحب الكفايه قدم 10 مقدمات للبحث و 4 مقدمات لدليله، الخلط الذي حصل عندي أمس خلط بين سنخين من المقدمة، ما نقلنا عن الكفاية صحيح، وإن شاء الله لما نصل بحث الاستدلال بعد لا نعيد مقدمات الكفاية، قرأناها مکان و تلک المقدمات مو هنا اشتباها فی مقام الاستدلال مرتن اخراج و صحه و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.